عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، أصابته جنابة فلم يجد ماء. وقد سمع أن التيمم بديل عن استعمال الماء عند عدمه، فلم أجد الماء فتمررت. لكن كيف يستعمل التيمم؟ ظن أنه لا بد من تعميم البدن بالتراب في الغسل كما يعمم بالماء عند وجوده، فتمرغ في الصعيد، تمرغ في الصعيد، تعرى وتقلب في الصعيد ليعم التراب جميع بدنه كما يعمه الماء، على الصورة المعروفة في الاغتسال. يقول: فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، تقلب. ثم أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت له ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. تقول هنا إطلاق القول على الفعل، وهذا كثير في النصوص، إطلاق القول على الفعل. وإلا فالأصل أن القول اللفظ الكلام، هنا يطلق على الفعل: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه، الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. ما المقدم؟ المقدم مسح اليدين ولا الوجه في الحديث؟ نعم، لكنه عطف بالواو التي لا تقتضي الترتيب. هذا الحديث يدل على أن التيمم يجزي عن الغسل في الجنابة لعادم الماء، وأنه لا يلزم فيه الترتيب، وهذا في التيمم البديل عن الغسل. وأما في التيمم البديل عن الوضوء، لأن الغسل ما يحتاج لترتيب، يعني لو عم جمع بدنه بالماء، لأن لو غسل رجليه قبل وجهه في الغسل ما يحتاج لترتيب، الغسل لا يحتاج إلى ترتيب، وهذا كذا بدله التيمم لا يحتاج إلى ترتيب. ولذا قال: ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، فلا يحتاج إلى ترتيب. التيمم البديل عن الوضوء، والوضوء يلزم فيه الترتيب. نعم، إذن بدله يلزم فيه الترتيب، التيمم عن الوضوء يلزم فيه الترتيب، فيمسح وجهه ثم يمسح كفيه ثم ضرب بيديه الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بيديه الأرض، وهذا تعليم بالفعل، وهو أبلغ من التعليم بالقول، لأنه ليس الخبر كالمعاينة كما هو معروف. ثم مسح الشمال ظاهر. الآن الممسوح الوجه معروف، الوجه معروف حدوده، لكن الممسوح في التيمم الممسوح في التيمم بالنسبة لليدين إلى أين؟ هنا يقول: وظاهر كفيه. والكف تطلق إلى الرسغ، إلى المفصل. الكف تطلق إلى الرسغ، والممسوح اليد. جاءت اليد في آية التيمم مطلقة، وجاءت في آية الوضوء مقيدة. جاءت اليد في آية التيمم مطلقة، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا إيش؟ نعم مطلقة. وجاءت اليد في آية الوضوء مقيدة بالمرافق، فهل نقول في مثل هذا يحمل المطلق على المقيد؟ نعم يحمل ولا ما يحمل؟ نعم. لماذا؟ الاختلاف في إيش؟ في الحكم. وإن اتفق السبب، السبب متفق، السبب متحد، السبب الحدث والحكم مختلف، هذا غسل وهذا مسح. ما دام اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد وإن اتحد السبب. أيضا آية الوضوء مقيدة بالمرافق، وآية السرقة اليد مطلقة ولا يحمل المطلق على المقيد للاختلاف في الحكم والسبب، وهذا سبقت الإشارة إليه. وعلى هذا التيمم للكفين فقط وليس إلى المرفقين كما يقول بعض أهل العلم، وقال أشذ بعض فقال إلى الآباط وإلى المناكب، لكن المطلوب مسحه في التيمم الكفان. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصرت بالرعي وصبرة شهر، ودعت بي إلى غمسة وغضبا، فإنما رأوا من أمتي أدركت الصلاة ولم يصلي، وأعطي الذي قال عني ولم تكن لي أحد من قبلي، وأعطي الشفاعة، سالت به دعاء إلى قومي. حديث جابر في ذكر الخصائص النبوية الخمس، الخصائص كثيرة، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، وخصائص أمته أيضا كثيرة، خصت هذه الأمة دون سائر الأمم بخصائص، وخص نبيها عليه الصلاة والسلام بخصائص لم يعطها أحد من قبله من الأنبياء، وألفت في ذلك المؤلفات. السيوطي كتاب الخصائص في 3 مجلدات، مطبوع في 3 مجلدات، فالخصائص النبوية كثيرة، هذا لشرفه عليه الصلاة والسلام، والتخصيص تكريم، تكريم لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل. هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ نعم. إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فهل الوضوء من الخصائص؟ نعم. أو الذي من الخصائص الغرة والتحجيل والوضوء موجود في الأمم السابقة؟ نعم، الوضوء موجود في الأمم السابقة، لكن خصيصة هذه الأمة بالغرة والتحجيل، فليس الوضوء من الخصائص، لأن جريجا توضأ وسارة امرأة إبراهيم توضأت، فخصيصة هذه الأمة بالغرة والتحجيل. يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، مسيرة شهر، وفي بعض الروايات مسيرة شهرين. نعم، مسيرة شهرين ذهابا وإيابا، مسيرة شهر ذهابا فقط، ومسيرة الشهر تبلغ أقصى الدنيا آلاف الأميال، مجرد ما يسمع باسمه يصاب خصمه بالرعب، مجرد ما يسمع الخصم والعدو أن محمدا عليه الصلاة والسلام يجهز لغزوه ينهار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب. ولأمته جماعات وأفراد النصيب من هذا الرعب بقدر اقتدائهم به عليه الصلاة والسلام، فإذا اقتدوا به عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا نصروا بالرعب، إذا تخلوا عن دينه وتعاليمه وابتعدوا عن شرعه ومنهجه لم يكن لهم شيء من الرعب. ولذا كما ترون الآن في وضع الأمة، الأمة راعبة ولا مرعوبة؟ مرعوبة بسبب بعدها عن المنهج النبوي الرباني، هم أصيب بالرعب وضربت عليهم الذلة بسبب تركهم ذروة سنام الإسلام، كما جاء في الحديث: إذا تبايعتم بالعينة تبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربت عليكم الذلة. ولا يمكن أن ترفع هذه الذلة إلا بمعاودة الدين، وذلة وأي ذلة، وقد سلط على هذه الأمة وهي خير أمة أخرجت للناس، سلط عليها من أراذل البشر، من ضربت عليهم الذلة والمسكنة إلى يوم القيامة، لا يستطيعون أن يتصرفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل الله مقطوع، بقي حبل الناس، لولا من يمدهم من دول الكفر ما قامت لهم قائمة، لأنهم مضروب عليهم ذلة ومسكنة. فهذه الأمة التي ضربت على أراذل الخلق وهم اليهود سلطت على خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ مبالغة في النكاية بهذه الأمة لبعدها عن دين الله وشرع الله. يعني لما يقال زيد قتله الأسد، معذور، قتله أسد، لكن لما يقال قتله جعل أو خنفسة أو شيء من هذا، يعني عجب، خائف الذلة والمهانة، سلط عليك أرض المخلوقات، هذا مبالغ في النكاية بهذه الأمة التي أعرضت عن دين الله. وإن كانت هي أفضل الأمم وخير الأمم، لكن الفضل والخير معلق بوصف، إن وجد هذا الوصف وإلا ليس بينهم وبين الله نسب. إن تتولوا استبدل قوما غيركم، إن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإلا فالأصل أن هذه الأمة ما دامت متمسكة بدين الله، ملتزمة بشرع الله، مقتفية لأثر نبيه عليه الصلاة والسلام، هي خير أمة أخرجت للناس. والوصف الذي علقت به الخيرية إن قام كما ينبغي رجعت هذه الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ لأنكم عرب؟ لا والله، الوصف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والله المستعان. نصرت بالرعب، فمتى استقامت الأمة على دين الله وعلى شرع الله نصرت بالرعب. وهذا أيضا على مستوى الأفراد، شيء محسوس وملموس. إذا وجدت شخص مستقيم على دين الله وعلى شرع الله تخاطبه وأنت وجه، تخاطبه أن تأخذ راحك، وتخاطبه ما تأخذ راحك. بعض المسؤولين الكبار، كبار بأيديهم أمر ونهي وحل وعقد، نعم، يأتي ليخاطب عالم من أضعف الناس بنية، بل من أضعف الناس شخصية، ويرتعد. لماذا؟ لأن هذا استقام على شرع الله. نصر بالرعب بقدر نصيبه من اقتدائه بالنبي عليه الصلاة والسلام. ايش معنى هذا؟ أن المسؤول الكبير الخطير الذي يملك الجيوش يأتي ليقابل عالم علماء المسلمين العاملين في الأيام شديدة البرد، ويده كأنها مغموسة في ماء من العرق، ويرتعد. ايش معنى هذا؟ هذا الرعب، هذا الخوف، هذه الهيبة التي تقذف في قلوب العباد لمن يعمل بشرع الله عز وجل. نصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذا هو الشاهد من الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. الأمم السابقة كانوا لا يصلون إلا في مواضع عباداتهم، في بيعهم وكنائسهم، في هذا حرج شديد. لكن هذه الأمة جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، أدركتك الصلاة، عندك المسجد وعندك الطهور، أضرب بيديك الأرض مرة واحدة وامسح وصل. وهذا من يسر هذه الشريعة، إن الدين يسر، بعثت بالحنيفية السمحة. وليس معنى هذا أن الإنسان يتنصل من الواجبات ويرتكب المحرمات ويقول الدين يسر. لا يا أخي، الدين يسر نعم، الأصل في الدين أنه تكاليف، والتكاليف إنزام ما فيه كلفة، لكن هذه الكلفة محتملة. أصابتك نجاسة تغسل هذه النجاسة، ما يلزم أن تأتي بالمقراض وتقرض موضع النجاسة. الدين يسر، لكن تترك النجاسة وتقول الدين يسر ما بصحيح. الدين تكاليف، حفت الجنة بالمكاره. يخطئ من يفهم يسر الدين بالتنصل عن فعل الواجبات وارتكاب المحظورات. لا، الدين تكاليف. نعم، والإنسان إذا بلغ كلف. شو معنى كلف؟ ألزم ما فيه كلفة. يعني هل يستوي في أيام الشتاء القارس من هو متلفف بفراشه ومؤذن المؤذن يؤذن صلاة الصبح، وبين من يستعمل الماء مع برودته ويخرج إلى المسجد؟ ما يستوي. لو قال إن الدين يسر وتلفلف الفراش ونام والدين يسر، نعم يسر، لكن هو تكاليف يا أخي. قم من منامك وتوضأ واستعمل الماء رغم برودته واخرج وتعرض للهواء وصلي مع الجماعة، هذا الدين يسر. سمعنا هذا أنك تعرض نفسك للتلف؟ لا، فالدين يسر. نعم، الدين لا يعرضك لما لا تحتمله ولا تطيقه. نعم، لكنه يسر، يكلفك ما تطيق. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أما ما يطاق وإن كان ثقيلا على النفس، والنفس تحتاج إلى جهاد من أجل تحمل هذه التكاليف، ومع ذلك هو يسر. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يأتي شخص يصلي من صلاة العشاء إلى أذان الفجر، يقول يا أخي الدين يسر، لكني أنام وأصلي. وليس من هديه عليه الصلاة والسلام قيام الليل كله، لأن الدين يسر. لكن ما تقول أن لا أصلي العشاء في الجماعة ولا الفجر مع الجماعة لأن الدين يسر. لا يا أخي، تصلي. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا، تصلي في جميع بقاع الأرض ما لم تكن هذه الأرض مما استثني في النصوص لنجاستها مثلا الحسية أو المعنوية. فهذا الحديث مخصوص، هذا الحديث وهو من أحاديث الخصائص مخصوص. تصلي في مجزرة فيها الدماء؟ لا تصلي. تصلي في مزبلة؟ ما تصلي. تصلي في مقبرة؟ ما تصلي. وغير ذلك مما جاءت النصوص بمنع الصلاة فيه. وهذا تخصيص لحديث الخصائص. ابن عبد البر رحمه الله تعالى والحافظ ابن حجر يرون أن أحاديث الخصائص لا تقبل التخصيص. لماذا؟ لأن الخصائص تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، والتخصيص تقليل لهذا التشريف، تقليل لهذا التشريف. كيف يجتمع تشريف ثم تقليل؟ تشريف يحتاج إلى مزيد، فالخصائص عندهم لا تقبل التخصيص. فعلى هذا تصلي في المقبرة، تصلي في المقبرة، لأن جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا على عمومه. تخصيص المقبرة بالمنع من الصلاة فيها، وقد جاء النهي عن الصلاة في المقبرة وإلى القبور، نعم، تقليل لهذا التشريف. كيف؟ قل يا أخي، ابن عبد البر رحمه الله تعالى حينما قال ذلك لاحظ ملحظ، وهو أن هو ما ذكرناه من أن الخصائص تشريف، والتشريف بحاجة إلى مزيد وليس بحاجة إلى نقص، ملاحظة لحقه عليه الصلاة والسلام. نقول الصلاة في المقبرة إنما منعت لحق الله عز وجل، لأن الصلاة في المقبرة ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى الشرك. المحافظة على التوحيد من حق الله عز وجل، إذا تعارض حق الله عز وجل مع حق نبيه عليه الصلاة والسلام، أيهما أولى بالمحافظة؟ حق الله عز وجل. فتمنع الصلاة من المقبرة مراعاة لحق الله عز وجل. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، طهورا الصعيد الطيب، طهور المسلم، فتيمموا صعيدا طيبا، وهو مقتضى ذلك يتناول جميع ما على وجه الأرض. جعلت لي الأرض بجميع ما على وجهها، والصعيد ما تصاعد على وجهها من أي شيء كان، تراب، رمل، حصى، حجر، نورة، أي شيء على وجه الأرض، حتى الفرش هذا إذا أمكن التيمم به لأنه لوجود الغبار، جميع ما على وجه الأرض. الرواية صحيحة في صحيح مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. هل تعارض هذه الرواية مع ما معنا؟ جعلت لي الأرض يعني بجميع ما على وجهها. الرواية الثانية في صحيح مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. هل هناك معارضة بين الروايتين؟ نعم. لماذا؟ الخاص مقدم على العام. إذن الخاص مقدم على العام. لا لا لا، كلام القذرة مستثناته منتهي، لكن غير القذرة. وجدنا رمل نظيف أو حجارة نظيفة ملسة ما فيها شيء يعلق بالأرض باليد، هذا على وجه الأرض، تيمم ولا ما تيمم؟ إذن ماذا عن قولي وجعلت تربته؟ أعرف الحنابلة والشافعية يقولون إيش؟ لا يصح التيمم إلا بالتراب، تراب له غبار يعلق باليد، الرمل ما يصح التيمم، الحصى ما يصح التيمم ولو كان على وجه الأرض. غيرهم من أهل العلم يكون تيمم على كل ما على وجه الأرض. ها كيف؟ لا، ما يلزم الصعيد ما تصاعد على وجه الأرض، والأرض ستناول جميع ما على وجه الأرض. الجبل تبع الأرض ولا هو تبع الأرض؟ تبع الأرض، لكن لو ليس بتراب. جعلت تربتها لنا طهورا، هل نقول إن هذا عام وخاص والخاص مقدم على العام، أو نقول الأرض مطلقة والتراب مقيد ويحمل المطلق على المقيد؟ ولن هل هذا من باب التخصيص أو من باب التقييد؟ يعني هل التراب فرد من أفراد الأرض أو وصف من أوصاف الأرض؟ وصف ولا فرد؟ نعم. لا لا لا لا، ما يلزم ما يلزم. لا لا، لكن الآن نعود إلى لفظ التراب، هل هو وصف من أوصاف الأرض أو فرد من أفرادها؟ إن قلنا وصف قلنا إطلاق وتقييد، إذا قلنا فرد من أفرادها قلنا عموم وخصوص. نعم نعم. كيف؟ فرد من أفرادها، خلنا على فرد من أفرادها. إذا قلنا التراب فرد من أفراد الأرض، وقلنا التراب خاص والأرض عام، هل يحمل العام على الخاص مثل هذه الصورة؟ نعم، يحمل العام على الخاص ولا ما يحمل؟ كيف؟ نقول التراب فرد من أفراد الأرض، إذن التراب خاص والأرض عام، يحمل العام على الخاص ولا ما يحمل العام على الخاص بهذه الصورة؟ ولماذا؟ نعم، العام مع الخاص إما أن اتفقا في الحكم، الحكم واحد، أو اختلفا في الحكم، فذكر بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، ويكون ذكر الخاص بعد ذكر العام للعناية به والاهتمام بشأنه. وهنا هذا تنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام فلا تخصيص. طيب، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، وإيش؟ ومن؟ والنبيين من بعد. نوح خاص والنبيين عام، هل نقول أن الخاص يقضي على العام، أو نقول ذكر نوح للاهتمام بشأنه والعناية به والحكم واحد؟ نعم، لأن الحكم واحد ما بينه خلاف. لكن لو قيل، إذا قيل أعطي بني تميم، شخص أوصى بشيء لبني تميم ثم ذكر وصية ثانية يعطى الفقهاء من بني تميم، نعم، قلنا التنصيص على الفقهاء لا يعني أن بقية بني تميم لا يعطون، إنما للعناية بشأن الفقهاء والاهتمام به، الحكم واحد. لكن لو قيل أعطي بني تميم في وصية، ثم قيل بعد ذلك في وصية لاحقة لا تعطي الفساق من بني تميم، نعم، قلنا خلاص الآن الخاص، نعم، أو قيل أعطي الفقهاء ولا تعطي العوام، قلنا الخاص مقدم على العام لأن الحكم اختلف. لكن ما دام الحكم واحد لا يحمل العام على الخاص، وإنما يذكر الخاص للعناية بشأنه والاهتمام به. لو قلنا أن التراب وصف من أوصاف الأرض، وقلنا أن هذا مطلق ومقيد واتفق في الحكم والسبب، فيحمل المطلق على المقيد، وحينئذ لا نتيمم بشيء على وجه الأرض إلا التراب. وإلى هذا ينحو من يقول بأنه لا يجزئ التيمم إلا بالتراب كالحنابلة والشافعية. فالذين قالوا بالتيمم على جميع بجميع ما على وجه الأرض قالوا عموم وخصوص، أو قالوا هذه زيادة تضمنت بعض الاختلاف ولم يروها بل تفرد بها الراوي حكم عليها بالشذوذ كما قال بعضهم، لكنها في صحيح مسلم لا كلام لأحد. إذا قلنا أن من باب العموم والخصوص مشينا على قول من يقول تيمم بكل ما على وجه الأرض ولم يخصص بالتراب، ويمشي على هذا رأي الحنفية والمالكية وجمع من أهل العلم، ولا نحتاج إلى تخصيص لأن الحكم واحد وذكر التراب للاهتمام بشأنه. وإذا قلنا إطلاق وتقييد حملنا المطلق على المقيد وقلنا لا تيمم إلا بالتراب كما يقول الشافعية والحنابلة، والأظهر والقول الأول أن ذكر التراب للاهتمام به والعناية بشأنه. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني خلافا لما كانت عليه الأمم السابقة من أنهم لا يصلون إلا في مواضع الصلاة، وأحلت لي المغانم ولم تحل لي أحد قبلي. الأمم السابقة كانوا إذا غزوا وغنموا جمعوا هذه المغانم في جهة، فإن كانت متقبلة أريد بها وجه الله نزلت عليها نار من السماء فأكلتها. وفي شرعنا كلوا مما غنمتم، وأحلت لي المغانم وجعل رزقي تحت ظلي رمحي. ولذا يقرر أهل العلم أن أطيب المكاسب إيش؟ الغنائم. لماذا؟ لأنها رزق النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لا يزاول تجارة ولا يزاول ليس له مرتب ولا دخل إلا من المغانم، وهو رزق النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل المكاسب على الإطلاق. وإن قال بعضهم أن الزراعة أفضل، بعضهم قال الصناعة لأن داود كان صانع. المقصود أن المغانم التي هي رزق النبي عليه الصلاة والسلام أفضل المكاسب. وأحلت لي المغانم ولم تحل لي أحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. أعطيت الشفاعة، والشفاعات شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، لكن من أعظمها الشفاعة العظمى التي تريح الخلائق كلهم من عناء الموقف، وهي المقام المحمود الذي نسأله للنبي عليه الصلاة والسلام دبر كل أذان. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة، إلى الناس كافة، بعث إلى الأحمر والأبيض والأسود، إلى الثقلين، إلى الجن والإنس. والأنبياء يبعثون إلى أقوامهم، من خصائص عليه السلام عموم الرسالة، عموم رسالته إلى الثقلين، العرب وغير العرب، الإنس والجن. فالذي يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام نبي، لكن يقول هو نبي للعرب للأميين خاصة، هذا ما آمن. من كان يزعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أو يصل إلى حد تزول عنه التكاليف، هذا ليس بمسلم. من كان يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى، هذا كافر. الله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار. فالرسالة عامة لجميع من على وجه الأرض، للإنس والجن، إلى الثقلين. نعم.